أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يحس المستمعين إلى كلامه وخاصة المخالفين لمنهجه أن يتدبروا القرآن، معناه أنه يحب منهم أن يعملوا عقولهم فيما يسمعون، لأن الحق مطمئن جدا إلى أنهم لو أعملوا عقولهم فيما يسمعون لانتهوا إلى قضية الحق بدون جدال. ولكن الذي يجعلهم في مواقف يقولون طاعة، فإذا فرضوا من عند رسول الله بيت طائفة منهم غير الذي تقول، دليل على أنهم لم يتدبروا القرآن. الآية هذه أفلا يتدبرون تجيء بعد هذه الآية كأنها جاءت ودليلها يسبقها. كيف أن دليلها يسبقها؟ لو تدبروا القرآن لعلموا أن الرسول صادق في البلاغ عن الله وأن ذا كلام حق ما يفتدش منه كلام الله. حين يبيتون في نفوسهم أو يبيتون بليل غير الذي قالوه لرسول الله، من الذي قال رسول الله أنهم بيتوا هذا؟ يبقى إذن لو تدبروا مثل هذه لعلموا أن الذي أخبر رسول الله بسرائرهم وتبييتهم ومكرهم إنما هو الله. إذن فرسول الله صادق في التبليغ عن الله. إذن ما دام رسول الله صادق في التبليغ عن الله يبقى ترجع للآية الأولانية، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كلها خدمة للإيه؟ الآيات بتخدم بعضها. فالقرآن حين نزل باللسان العربي شاء الله أن لا يجعل كل مستمع له من العرب يؤمن به أولا، لأنهم لو آمنوا جميعا أولا لقالوا إيمانهم بالقرآن جعلهم يتغاضون عن تحدي القرآن لهم. لكن يظل قوم من المواجهين بالقرآن كافرين، والكافر في حاجة إلى أن يعارض ويعارض. فإذا ما وجد القرآن قد تحداه أن يأتي بمثله، وتحداه مرة أن يأتي بعشر سور من مثله أو مثله، وتحداه أن يأتي بأخطر سورة من مثله، التحدي به للكافر ألا يريد فيه غريزة العناد؟ فإذا لم يرج غريزة العناد ولا حدش منهم قال كلمة، يبقى معناه إيه؟ يبقى معناها انهم مقتنعين بانهم مش ممكن يوصلوا للحكايه دي، والا ما داموا كافرين كانوا يجترئوا ويقولوا للالوف. انما مع ذلك يقوموا من القران يمر عليهم ولا يجدون فيه استدراكا. كان من الممكن يقول لك كذا، لما بيقول القران بيقول انه افصح وبليغ، طب هو غلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا. لو كانوا مؤمنين حيداروا، انما هم كافرين. يبقى الكفر حيداري ولا كان يشع؟ كان يشع. وبعد ذلك يأتي قوم ليست لهم ملكة العربية ولا فصاحة العربية ليقولوا إن القرآن فيه مخالفات. بقى أنتوا اللي ما عندكوش ملكة العربية، اللي من لغتكم لغة مصروعة، منكوش ملكة فصاحة، تقولوا أنت تيجي تقولوا ده القرآن فيه مخالفات؟ طب كان ده يقولوا مين؟ كان يقول العرب اللي عندهم ملك الفصاحة ومعاصرين لنزول القرآن وهم كافرون بما جاء بمحمد. يبقى انتم هما ما يقولوش، وانتم اللي تقولوا ايه؟ انتم اللي تقولوا ده دليل على ان عندكم نقص ايه في اللغة، ما انتش عارفين. يقولوا يا اخوان الاختلاف ده في ايه؟ القرآن تعرض لاشياء ليثبت فصاحته وبلاغته عند القوم الذين نزل لهم اولا، لأنه هم دول أحملوا منهج الدعوة. ثم حمل معجزات أخرى لغير الأمم العربية، مش بس معجزة معجزة فصاحة، وإلا كان واحد يقول لك طيب هو أعجز العرب، طب والعجم مالهم؟ الفرس مالهم؟ الرومان مالهم؟ يقول لا لا، أكل الإعجاز كان في أسلوبه؟ لا، الإعجاز في أشياء تتفق فيها جميع الألسنة في الدنيا. ازاي؟ ام قال لك لانه هو يجي يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة الا مرة في رحلة، لما راح في رحلة التجارة، ولم يثبت انه جلس الى معلم، وكلهم عارفين الحكاية دي فيه، حتى الغلطة اللي غلطوه ربنا جابها ضدهم. قال قد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، بشر من كان واحد قاعد هناك عند الجبل، قال لهم يا اغبياء لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني ايه؟ يعني افتكروا كويس. نقوم نجيب انه لم يجلس الى معلم ولا راح لحل ولا اي حاجة، وبعد ذلك جاء القرآن الذي انزله الله سبحانه وتعالى عليه ليثبت تحديا لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان، بل بالامر الشامل لكل العقول، الامر الشامل لكل العقول اللي هو كتاب الكون. كتاب الكون ده ووقائعه واحداثه ده بيشترك فيه كل الناس. انا في الكون ده عامل حجب، فالامر الماضي حجبه الزمن الماضي، اللي كان عايش ايام هيعرفه، واللي ما كانش عايش ايام ما يعرفوش. يبقى احداث الماضي حجبها الزمن الماضي. طب واحداث المستقبل؟ حجزها المستقبل لانها لسه ما وقعتش. طيب على الاول، يبقى هناك حاجز زمان، هناك حاجز ايه؟ زمان. والمستقبل حدث ايه؟ زمان راح. طب والحاضر؟ لا، ده الحاضر قدامنا. يقوم يجي ايه؟ يعمل له حاجز مكان. حاجز ايه؟ مكان. يقوم القرآن يجي في اساليبه ويقرأ كل هذه المسائل ثم يتحدث ويقول ايه؟ ما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. الله، كل ما كنت في القرآن بيخبره عن اشياء حدثت امتى؟ حدثت في الماضي. بالله لو كانوا يعلمون انه علم او جلس الى معلم اكانوا يسكتون؟ ما كانوش يسكتون. وبقى فيه كفار ولا لا؟ وبقى فيه كفار. طيب ويجي بعد ذلك يجي يروح جاي لحجاب الزمن المستقبل ويروح ايه؟ اسكت. يجي وهم ضعاف يقول لهم مش قادرين يحموا نفسهم، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى ان عمر نفسه يقول اي جمع هذا؟ مش قادرين يحموا نفسهم، والقران ينزل كده وكلام يطلع وكلام يسجل وكلام يحفظ، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. اي الجمع ده؟ ومع ذلك ياتي في غزوه بدر ويهزم الجمع. ونزلت الايه امتى؟ وهم ضعاف لا قدره لهم على حمايه انفسهم. يجي للوليد بن المغيره الجبار المفتري، من المفتري اهو سنسمه على الخرطوم. انتوا قادرين توصلوا له؟ تسموا على الخرطوم، ايه الخرطوم؟ يعني انفه. وبعد ذلك يجي في غزوه بدر يروح يشوفوا انفه صحيح، يلاقوا السيف خارف انفه، عامل له علامه. طيب من الذي خرج حجاب الزمن المستقبل؟ مين؟ محمد. لا، يبقى اذا لازم لو تدبرتم المسائل حق التدبر لعلمتم ان محمد لا هو الا مبلغ للقران، وان الذي قال القران هو الاله الذي ليس عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، بل كل الزمن. طيب يجي روح هتقول ايه؟ يقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. طب هم قالوا الحج ايه؟ طب ده قالوا في انفسهم. طب وما دام قالوا في انفسهم يبقى حتى ما حد سمع قال. طب وبعدين ينزل القران يقول ويقولون في انفسهم، هم قالوا صحيح، يقولوا ايه بقى دلوقتي؟ يبقى لو تدبروا لعلموا ان الحق سبحانه وتعالى هو الذي اخبر رسول الله بما قالوا في انفسهم. الله، لما كانوش قالوا كانوا ايه اللي حصل؟ كانوا احنا ما قلناش ولا حصل اي حاجه، انما قالوا ايه؟ انفضحوا. الحته دي بقى فلا يتدبرون القران جاء بعد ايه؟ ها؟ فإذا برزوا من عندك بيات طائفة منهم غير الذي تقول. يبقى انكشفوا ولا ما انكشفوش؟ يبقى لو كانوا بقى بيتدبروا لعلموا أن الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أخبره من إيه بما بيته. في اختلاف بقى اللي بيصيروا بيه عجب اللي مش فاهمين اللغة، يقول لك يا أخي احنا بنشوف العاقل يقول أن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفى مرة ويثبت مرة أخرى. حدث فعل واحد والفاعل واحد، مرة ينفى ومرة يثبت. لا، إن نفيته ما تثبتوش وإن أثبتته ما تنفيش. يقول له القرآن فيه شيء. ايه يا اخويا فيه اللي في القرآن؟ قال له وما رميت إذ رميت. ما رميت نفى مين؟ إذ رميت أثبت الرمي. أقول لك هو جاب إيه؟ جاب الفعل وهو الرمي، والفاعل وهو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثبت مرة وينفيه مرة في الآية واحدة. ما رميت إذ إيه؟ إذ رميت ولكن الله رمى. مش كده؟ يقول له يا أخي ما هو لأنك أنت ما عندكش ملكة العربية قلت هذا الكلام. إنما اللي عنده ملكة العربية وأصيلة فيه وسليقة وطبيعة وتجية سمعها ولم يقل مثل هذا الكلام، مما يدل على أنه فهم مؤداها. ولماذا نبتعد لنكون من جاهلية؟ نحن الآن إذا ما جئت مثلا لولدك وقلت له ذاكر لأن الامتحان قد قرب، وأنا قاعد أهو أشوف قد ذاكر ولا مش قد ذاكر، فيأخذ الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه، وبعد ذلك يفتح الكتاب ويقلب الأوراق ويهز رأسه، وبعدين بعد مدة كده بعد ساعة تيجي تقول له تعالى أما أشوفك ذاكرت إيه، تقوم تمسك الكتاب وتسأله سؤالين في اللي إيه، تقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت ذاكرت يعني فعلت شكلية المذاكرة، انما موضوع المذاكرة يبقى ذاكرت وما ايه ذاكرت ادي لك اثبات الفعل، وما ذاكرت يبقى نفي للفعل. يبقى اذا جاء من فاعل واحد مثبت مرة ومنفي مرة من كلام الدليل، فاعلم ان جهة الاثبات غير جهة النفي. ذاكرت دي اثبات يعني فعلت فعل ايه المذاكرة، وما ذاكرت اي ما كان لمذاكرتك حصيلة. اهي وما رميت اذ رميت، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء على المعركة اخذ حصنة من الحصى، هو عمل كده صحيح، وجاء ورمى بها الجيش. يبقى العملية الشكلية من الذي عملها؟ إنما آل رسول الله قدرة أن يرسل الحصى إلى كل الجيش، مش عملية دي بقى. يبقى ما رميت أي ما أوصلت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت الحصى، ولكن الله رمى. انت لك شكلية الرمي، انما موضوعية الرمي لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يجي مثلا تيجي في آية تانية يقولك ايه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى ولا ما نفاش؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بقى لا يعلمون وبعدين يقول يعلمون بعدها على طول. تبقى لا يعلمون العلم ايه؟ العلم المفيد. وقال لا يعلمون ظاهرا من الحياة ايه يعلمون، يبقى لا يعلمون بواطن الامور ولا عواقبها. يبقى اذا جاء فعل فاثبت مرة ونفي مرة ايه مرة اخرى، يبقى لازم الجهة تبقى ايه الجهة منفكة. يجي مثلا يقول ايه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جهة، او القرآن بيقول كده، هم يقولوا كده، وبعدين مرة يقول لك ايه وقفوهم انهم مسؤولون. الله، يبقى معناها انهم ايه هينسئلهم، والآية الثانية قالت ايه ما يسألوش كده ولا لا. نقوم نقول له طب خليك عندك ملكة العربية، السؤال يرد الى اي شيء؟ الا يسأل التلميذ استاذه؟

إسرائيل. يبقى أنت نظرت إلى أن إيه؟ إلى عدد الآية، إلى عدد إيه؟ الآية، ما نظرتش إلى كل آية عددها مع صدرها. لو نظرت إلى الآية في عددها مع صدرها ما كانتش تنفع لنا كده. يجي برضو لك هو في أساليب، أنت بتقول القرآن كله بليغ وبعدين يجي يقول لك إيه؟ إن ذلك من عزم الأمور. في الصبر مثلا يقول لك في الصبر مثلا إن ذلك من عزم الأمور، وفي سورة ثانية يقول إن ذلك لمن عزم الأمور. بقول له برضو أنت عمال تلخبط، أنت ما أنتش فاهم الآية الأولانية إيه؟ بيقول له واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، في المصائب التي لا غريم لك فيها. شيء أصابني ماليش غريم فيه، يبقى دي إيه؟ أصبر، لأني ما دام ماليش غريم خلاص أعمل إيه؟ إنما لما يكون لي غريم نفسي تتحرك بإيه؟ بإن أنا أنتقم منه. إنما ده دي ما فيهاش غريم، مثلي ولد أنا ماليش غريم فيها دي، شغل بالك. إنما انقتل لي ولد يبقى ليه غريب. ولذلك قل له خد بالك بقى، يبقى اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، مش هنا غريب. انما في الايه الثانيه اللي انت قلتها ان ذلك لمن عزم الامور ايه فيها غريب؟ ولا من صبر وغفر، ولا من ايه؟ ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. لان تصبر على المصيبه وعلى ايه؟ وعلى اللي عملها الغريم ده، لان كل ما تشوفه يجي فيك. تبقى دي عايزه تاكيد الصبر ولا مش عايزه تاكيد الايه؟ عايزه تاكيد الصبر وتاكيده بقوه. يقول لك يا اخي ما هو ده الكلام اللي بيجيبوه المستشرقين، ويقعدوا بقى يقولوا لا انتوا بس بتنظروا الى القران بقداسه، ولكن لو نظرتوا اليه بتفحص ومش عارف ايه تجدوا ان فيه مخالفات كتيره ومش عارف ايه من الكلام الفاضي ده. يقولوا طب قول لنا المخالفات، احنا عملنا ردود على هذه في حلقات متعدده نرد على كل الايه. برضه يجي يقول لك مثلا ايه؟ يقول لك يا اخي طب قضيه خلق السماء والارض، القران لما يجي يتعرض به مش بيقول خلق خلق السماء والارض في سته ايه؟ في سته ايام. طيب كل الايات في سته ايام، سته ايام، سته ايام، ايات الاجمال جميعها في سته ايام. لكنك لو ذهبت الى ايات التفصيل في قوله قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، طيب وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. بقوا كان في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى كم دلوقتي؟ اثنين الاول وبعدين اربعة وبعدين اثنين بقوا ثمانية. قال اهدى ايه لما جه يعدد يعددها كان في الصلاة جزئية طلعوا ثمانية ما طلعوش ايه؟ ستة. يبقى ده ليس من الاختلاف. نقول له ما هو انت اللي مش فاهم، طب انا هعمل لك ايه بقى؟ في وحينا وقال قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض. قال حينما تكلم ثانيا تكلم عما تستقيم به الارض ولا عن شيء اخر غير الارض؟ طب ده هي الارض والسماء مش كده؟ الارض. فلما تكلم عن الارض قال ايه؟ قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. يبقى دي تتمه الارض ولا بيتكلم عن ايه؟ مش بيتكلم عن الارض. وجعل فيها اي في ايه؟ رواسي من فوقها وبارك فيها كله في الارض ولا لا؟ وقدر فيها اقواتها كله في الارض. اذا المرحلة الثانية مرحلة تتمة خلق الارض مش كده ولا لا؟ الاول خلق ايه؟ الارض كجرد، وبعدين خلق فيها ايه؟ جعل فيها الرواسي وجعل فيها الايه؟ الاقوات، وبارك فيها في كام؟ في أربعة أيام. يبقى ما دام الكلام في التتمة يبقى الأربعة في التتمة. ما دام الكلام في التتمة يبقى الأربعة في الإيه؟ في التتمة. يبقى إيه؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها برضو زي ما دي تتم للأرض يبقى الزمن تتم للزمن يجي تتمة أربعة أيام، أي كأن اليومين الأولين دخل لأن دي تتمة ودي إيه ودي تتمة. زي ما تقول أنا سرت من هنا للإسماعيلية في ساعة وإلى بورسعيد في ساعتين، مش كده ولا لا؟ يبقى إلى بورسعيد في ساعتين يعني إيه؟ يعني من هنا ولا لا؟ دخلت فيها الساعة الأولانية ولا ما دخلتش؟ يبقى دخلت فيها الساعة الأولانية، يبقى أنتم اللي ما أنتوش فاهمين معطيات الإيه؟ معطيات القرآن. يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، يعني إن حكمت ووجدت شيئا ظاهريا في القرآن اعمل عقلك واعمل فكرك علشان تعرف ان التناقض في فهمك وليس التناقض في الايه في القرآن. ليه؟ لانه من عند من اذا قص واقعا على حقيقته، وعند من لا يغيب عنه لا حجاب الزمن الماضي ولا حجاب الزمن المستقبل ولا حجاب المكان ولا حجاب الايه ولا حجاب المكان. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، كتاب طويل عريض مليان كذا صورة وكذا جزء، بالله هاتوا اي اديب من الادباء يجي علشان يعمل لي كمية دي ثم انظره في الفصاحة، هتجد قوي في الناحية دي وضعيف في الناحية دي، وبعدين تجد اتلخبط وقال كلمتين هنا وبعدين جه بما يناقضه هنا. لما ينسي جوانا عبد العلاء المعري بقول ايه هنا؟ تحطمنا الايام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا تبكو. يبقى بينكر البعث ولا ما بينكرش؟ فهو برضا بعدين قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحتر الاجساد، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسرين، او صح قولي فالخسار عليكما. يبقى رجع في الكلام. يبقى اذا التناقض ياتي مع مين؟ ما مع صاحب الاغيار الذي كان له راي اولا ثم عدلته التجربه والواقع الى راي اخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير لانه هو الايه هو الحق. يبقى يجي التناقض منين؟ التناقض ياتي من ايه؟ من اما واحد بيكذب يقول الواقع ما حكموش، يا يعني اما واحد هو في ذاته متغير فراى رايا ثم عدل عنه، يبقى متغير ولا مش متغير؟ دي والحق سبحانه وتعالى لا يتغير ويقول على الواقع الحق. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لأخذوا فيه اختلافا في كثير. والواقع أيضا، الواقع أننا حين نجد قضية قرآنية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزله الله على رسوله، هذه القضية القرآنية في كون له تغيرات، والتغيرات بعضها يكون من مؤمن بالقرآن وبعضها يكون من غير مؤمن بالقرآن. فهل رأيت قضية قرآنية وجدت كقضية قرآنية ثم جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين فكذبتها، ولا قضية الكون من غير المؤمنين تصدقها؟ بتصدقها الله. يبقى معنى هذا ايه؟ يجي مثلا لما يجي لما يكون بعد الحرب العالمية الأولى واخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر للفرد والجزء الذي لا يتجزأ، وأول حاجة في تفكيك الذرة مثلا الذرة اتحطمت وربنا بيضرب المثل بالذرة وإنها أصغر حاجة من يعمل مثقال إيه؟ ذرة. العلماء دي حطوا إيدهم على قلبهم ما دام اتفتتت الذرة يبقى وجد ما هو أصغر، يقول له ما أنت ما قريتش القرآن كله، انت بس قالت من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة، لان القرآن المعاصر كان اصغر شيء في الذرة عند العرب القديم. انما يعلم الله ان العلم سيطمح ويرتقي ويجي فتة الذرة، قال عالم الغيب فلا يعزم عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. الله. يبقى لما تتدبر القرآن تقول ايه اللي قال له على ان حاجه اصغر ومش اصغر وايه الحكايه دي؟ ده يبقى معناها ايه؟ ان ده من عند مين؟ من عند الله اللي المستقبل عنده زي الماضي، ما عندوش علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ايه؟ ابدا. يوم تيجي تبص تلاقي يقول له لا ده تتصمم اكثر من كده. ده انت لما تسال ولا اصغر من ذلك، واصغر مرتبه ثانيه من الصغر. لان يبقى فيه صغير عن الذره واصغر من الصغير. يبقى لسه عندنا ايه؟ عندنا احتياط كم مرحله، عندنا احتياط مرحله ثانيه. فلو فتتوا المفتته منها لوجدنا في القران له ايه؟ له رصيد. فتعالى للقضايا الاجتماعيه مثلا، يقول لك نشوف القضيه القرانيه يقولها القران، ويقعد خصوم القران، واللي مش فاهمين من المسلمين يجروا وراه ويشنعوا، ويقول لك لا دي ما تنفعش، ما عادتش ملائمه للعصر. وبعد ذلك ياتي خصوم القران واعداؤه لتفرض عليهم الظروف ان لا يجدوا حلا لمشاكلهم الا ما جاء به القران. افلا يتدبرون الايه؟ القران. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه؟ كثيرا. بعض الناس يعني يقول لك طب ما هو في اختلاف في القراءات، يقول لك مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. المادة هي ولا لا؟ بس في حاجات ايه اسمها تربية الفيل، لان كلمة مالك وكلمة ملك معناهم ايه؟ معناهم واحد. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. ايه اللي لو كان من عند غير الله؟ طب لو كان القرآن من عند غير الله، طب ما دام ثبت ان القرآن، ازاي يعني من عند غير الله؟ خدوا بالكم من الكلام. افلا يتدبرون القرآن ولو كان اي القرآن من عند غير الله. بقى غير الله كان هيجيب قرآن؟ يبقى في الكمية والبتاع والحاجات اللي دي، انما القرآن ما عيش الا من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه؟ اختلافا كثيرا. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف. الحق سبحانه وتعالى يربي الامه الايمانيه على مسائل تضمن لهم سريه حركتهم، وخاصه لانهم قوم مقبلون على صراع عليهم ولهم خصوم اشداء، فبيربيهم على ان امورهم تكون على الايه؟ على الحكمه. وعلى انتوا عارفين حكايه زي ما كنا نطلع الطابور الخامس، هي الطابور الخامس دي. واذا جاءهم امر، اي اذا جاءهم خبر، خبر امر من الامور يتعلق بالقوم اللي هم المؤمنين او بخصومهم، يعني مثلا يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام هيطلع في سريه، ويطلع في الحته الفلانيه يطلع للسريه، وقبيله فلان هتكون في اصاء منتظره عشان تنضم اليه. يقوم الضعاف والمنافقين لما يسمعوا خبر يعملوا ايه؟ يروحوا مذيعينه. لما يذيعوه ايه اللي يحصل؟ خصومه يحتاطون، يمكن يروحوا للقبيله اللي كانت مواعداها دي بينا وياه، ها؟ ويحصروها ما يخلوهاش تطلع. يجوا يقولوا مثلا ده النبي عليه الصلاه والسلام مثلا هيطلع وبعد ذلك يعمل كذا ويدايس كذا ويعمل كذا، يقوموا برضه يذيعوا هذا الخبر. قال لهم لا، المسائل اذا كان هناك خبر يتعلق بكم كجماعه ارتبطت بمنهج تريد ان يسيطر هذا المنهج ولهم خصوم، اياكم ان تسمعوا امرا من الامور فتذيعوه قبل ان تعرضوه على القائد وعلى من راى القائد انهم اهل للمشوره فيه. يبقى واذا جاءهم امر من الامن، يعني كانت حاجه في صالحهم، او من الخوف من عدو اذاعوا به. كلمه اذاعه غير اذاع به، اذاعه يبقى قاله، انما اذاع بسببه يبقى دليل على انه ماشي ماشي يقول. يبقى اذاع الخبر يعني غير ايه؟ اذاع بالخبر، يعني كان الخبر بذاته هو الذي ايه؟ لان في حاجه الواحد يقولها مره وتنتهي الايه؟ وتنتهي المساله، فكان الاذاعه مصاحبه بايه؟ بالخبر. والاذاعه طبعا احنا الافشاء الاظهار الاعلام كل الوسائل اللي هي ايه؟ اللي تنقل الخبر من طي محدود الى طي غير محدود، او من اذان تحترمه الى اذان تتقحمه. يبقى واذا جاءهم امر من الامن، اي من جهتهم او من الخوف من عدوين، اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول. يقول ولو ردوه الى ايه؟ الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول له دي الان وده ما ينقلش. ليستنبط يعني ايه استنبط؟ دي كلمة النبط نفسها. اذا حفروا بئرا اول شيء يجي من البئر من ما يسمون ايه النبط، اسمه ايه؟ واستنبط يعني طلب الايه؟ طلب الماء. فدي نقلت من المحسات في الماء الى المعنويات في الاخبار. ولذلك نستنبط الشيء الفلاني من الشيء الفلاني. لما تدي الولد مثلا تمرين الايه؟ الهندسه، وتعطي له معطيات، وبعدين المعطيات دي ياخدها ويقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى ينشا منه اللي كذا، يبقى يستنبط من موجود معدوما، يستنبط من موجود معدوم. فبيقول لهم اذا سمعتم امرا يتعلق بالامن او امرا يتعلق بالخوف فاياكم ان تذيعوه قبل ان تعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تعرضوه على اولياء الامر الذين راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم بعض السلطه فيه، لانهم هم الذين يستنبطون هذا يقال او لا او لا يقال. طيب، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله، فضل الله عليكم، كأني مدام أذاعوا به يبقى حصلت أحداث ولا لا؟ حصلت احداث. وما دام احداث، ايه اللي نجى منه؟ ده فضل الله سبحانه وتعالى وبعض الهاماته. الم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى مكه فاتحه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها، فورى بغيرها يعني ما يقولش الوجهه الحقيقيه عشان ياخد الخصوم على ايه؟ على غيره. طيب، ولما ياخد الخصوم على غيره يبقى بدون اعداد، يبقى داعي على انهم ما ايه؟ ما يقوموش قوي. شوف الرحمه وزن الفتح. ليه؟ لان رسول الله اراد ان يعلم القوم بالغزوه. ليه؟ حتى إذا ما علم أهل مكة أن رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل لهم وعددهم كذا، يقوموا إيه؟ يستكينوا بقى ويسكتوا ويعلموا أنها إيه؟ أنها مسألة انتهت، ما يحاربوش. فواحد اسمه ابن أبي بلتعة سمع بالحكاية دي، حافظ ابن أبي بلتعة وسمع الحكاية دي وراح كتب كتاب لمين؟ لقريش في مكة. فلما ذهب الكتاب خدته امراه وركبت بعيرها ومشيت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصحابه علي اللي معاه وقال لهم ان في هناك مأخاخ ضعينه معها كتاب الى قريش يخبره بقدومنا الى مكه لله. الله، فراحهم قامت الزعينة انكرت. قام سيدنا الامام علي عمل ايه؟ راح لويها ومطلع الايه من عقاصها يعني من الشعر الكتاب، فاذا هو كتاب من مين؟ من حافظ ابن ابي بلتعة الى موسى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر حاطما وقال له هذا كتابك؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما دعاك الى هذا؟ قال والله يا رسول الله لقد علمت أن الله ناصرك، وأن كتابي لن يقدم ولن يؤخر، وأنا رجل لصق يعني مليش عصبية، فأحببت أن أتقدم إلى قريش بيد من الأيدي تكون لي عندهم. قال قد صدقت. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني القضايا الإيمانية وخاصة فيما يتعلق بأمر المؤمنين مع أعدائهم على إيه؟ ومش كل واحد يبقى يعني فاشل يسمع أي كلمة يقولها يقول لا، رد الكلام ده إلى مين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر، لأنهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم.

عليك ايضا ان تحرضهم على الكتاب، ما تتركهمش لنفسهم برضو، حرضهم. ومعنى حرض يعني ايه؟ الحرض هو ازالة العوائق والشيء الذي يرين على الاشياء. تشوف هم مش عايزين يقاتلوا ليه، وتنفض عنهم الموانع التي تمنعهم ان يقاتلوا. وحرض المؤمنين على الايه؟ على القتال. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. كأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يقول لرسوله: انك لا تنصر بالكثرة المؤمنة بك، ولكن المؤمنين ستر ليد الله في النصر. انما مين اللي بينصر؟ ما النصر الا من عند الله. ليه؟ ام انك لان كلمة بأس اذا وردت يراد بها الحرب، ويراد بها المكيدة، ويراد بها هزيمة الاعداء. الله، اذا كلمة بأس فيها معاني متعددة. فربنا بيقول له: انت لا تكلف الا نفسك، واياك ان يخطر على بشريتك كيف اقاتل هؤلاء وحدي. فان القوم المؤمنين معك اذا ما دخلوا للقتال هم لا ينصرونك، ولكنهم يسترون يد الله في النصر. قاتلوهم يعذبهم الله بايديهم. طيب وايه الحكايه دي؟ مكان ينصر وخلاص وبلاش الحكايه بتاعت القتال. قال لك: لا، لان النصر لو جاء بسبب غيبي من الحق ربما قالوا ظاهره طبيعيه نشأت، ولكن الله يريد ان يقول: هؤلاء القله هم الذين خذلوكم. ادي معنى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. يبقى اذا المؤمن يقبل على الاسباب ولكنه لا ينسى المسبب. ولذلك حينما نظروا الى الاسباب في حنين انك لن نهزم عن قلة، ده احنا كتير قوي دلوقتي، احنا كذا الف. قال لهم: طيب خدوه بقى، ما انا مش حكاها كده. وبعدين بقى لما ادالهم الدرس التأديبي برضو عمل ليهم ايه؟ برضو نصرهم الاخر، بس عمل ايه؟ ادالهم الدرس التأديب. قال لهم: ادنتوا ايه؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فانتوا لازم مع الاسباب، ولا لان الاسباب دي ايه؟ دي ده بس علشان اثبات ان الله مع المؤمنين. ولكن لو نصروا باي سبب غيبي اخر يقولوا لك ده ظاهرة ايه؟ ولذلك قلنا هذا الكلام: الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة المادية في الخصوم. حكاية سيدنا إبراهيم، هل كان قصد الله أن ينجي إبراهيم من النار؟ لا. لو كان قصده أن ينجي إبراهيم من النار لم يمكن أعداء إبراهيم من القبض عليه. إنما لو مكنهمش من القبض عليه كانوا يقولوا إيه؟ يتركوا لكفرهم فرصة، يقولك يا سلام لو مسكناه. إنما هو حظه حلو اللي ما مسكناش، يقول لهم: لا، لتستوب خلاص. وبعدين أكان الحظ برضو أن ينجيه بقى؟ قال لك: لا، ده لازم النار إيه؟ تتأذب، لأن كان يقدر يخلي النار تتأذب كده ويجيب مطر زي ما قلنا وإيه ويطفي النار. لو جه مطر وطفى النار كان يقول: يا سلام، ده حظه هو اللي حل لان السماء امطرت. لا، ما امطرتش والنار فضلت متاكده. يبقوا مسكوه وحطوه في النار والنار ظلت متاججه، ولكن الله اراد ان يفضع بالاسباب. قال ايه؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. تبقى دي النكايه، انما لو جاءت بغير ذلك بالامور الغيبيه في غير الماديات المحسه ربما وجدوا ايه؟ وجدوا مخارج للهزيمة. فالحق سبحانه وتعالى يقول: يا محمد، انا الذي ارسلتك ولم اكلك الى نصرة من يؤمن بك، وانني قادر على نصرك وحدك بدون شيء، ولكن امتك التي امنت بك اردت ان ينالها يمن الايمان بك فتستشهد فتساب فتنتصر فتقوى هامتها على العرب. تبقى المسألة دي عاملها المين؟ عاملها إنما إن كان على النصر أنا أقبل. قول الحق سبحانه عسى الله أن يكف بأس أي حرب وكيد الذين كفروا دي وقعت. ليه؟ لأنه بعد موقعة أحد، وقلنا إن المعركة في أحد ماعت، معنى ماعت يعني ما نقدرش نحدد إن قريش انتصرت ولا سيدنا رسول الله انتصر أولا، وبعد مخالفة الرومان الأمر حصلت إيه؟ لكن أظل المحاربون من قريش في مكان المعركة؟ أتجاوزوها إلى داخل المدينة؟ ولا سابوا أرض المعركة؟ تبقى إذا المعركة ما انتهتش بنصر حد، معركة إيه؟ وبعد ذلك تهددوا بأن الميعاد في بدر الصورة في العام القادم. وبعد ذلك لما جاء العام القادم أراد رسول الله أن يخرج. فلما طال بالخروج وجد كسلا من القوم ولم يطع إلا 70 رجلا وطلعوا من المكان، لكن الله جعل هؤلاء يذهبون إلى المكان فأثبتوا أنهم لم يخافوا الموعد، وقد فرض في قلب أبي سفيان وقومه فلم يخرجوا. يبقى ربنا قادر بقى أن يكف البأس ولا مش قادر؟ وقام أقام رسول الله في المكان وأعد معهم تجارة وباعوها وغنم المسلمون كذا وكذا وكذا وكذا من التجارة. فما قول الحق سبحانه وتعالى عسى الله أن أنت قتل لوحدك، عسى الله أن يكف إيه؟ بأس الذين إيه؟ عسى الله أن أنت قتل لوحدك، عسى الله أن يكف إيه؟ بأس الذين إيه؟ كلمة عسى دي في اللغة بتاخد أوضاع متعددة. عسى دي معناها في اللغة الرجاء، عسى أن يجيء فلان يبقى إيه؟ ترجو أن يجيء فلان. فإذا قلت أنت مثلا عسى أن يأتيك فلان بخير، تخاطب واحد بتقول له عسى أن يأتيك فلان، بترجو أن فلان يجي له إيه؟ يبقى ايه يجي ما يجيش، انما انت ترجو انه ايه يجي. طيب ولما تنقلها لك انت عسى ان اتيك انا بخير، يبقى الرجاء اقوى ولا لا؟ لان الاولى عملتها في ايد مين؟ في ايد غيرك، انما انت اللي بتقول وعسى ان اتيك انا بخير، تبقى دي في الرجاء ادخل ولا لا؟ اوغل في الرجاء. يبقى ايه الرجاء؟ تقول له عسى أن يأتيك فلان بخير، يبقى ده رجاء. لكن إذا قلت له عسى أن آتيك أنا بخير أو أن أصنع لك كذا، تبقى أنت بترجو مين؟ طب ما في إيدك، لكن إيدك دي أتطمن أن توجد لك القدرة والقوة والوجود عشان تعمل الحكاية دي بكرة؟ ما تأمنش. يبقى أنت فإحنا وتعمل، إنما ما تضمنش إنك إيه؟ توجد عندك القدرة، بقى في إيه؟ هي أوغال في الرجاء إنما لا تحقق إيه؟ فإذا قلت أنت عسى الله أن يأتيك بالفرج، يبقى إن اللي أوغل بقى في الرجاء بقى عسى أن يأتيك فلان بالخير، عسى أن آتيك أنا بالخير، عسى الله أن يأتيك، يبقى أقوى شوية ولا لا؟ طب أنت اللي بتقول واتقى الله، إنما هل أنت واثق أن الله يجيبك؟ ما توسخ. فإذا قال الله عن نفسه عسى الله أن يكف بأس انتهت المسألة، خدت مراحلها هي. فإذا قلت عسى أن يفعل لك فلان خيرا، هذه مرحلة رجاء أقوى منه عسى أن آتيك أنا بخير، لكن يمكن تحب إنما ما تقدرش، بعدين تيجي ظروف تعوقك. عسى الله أن يفعل كذا، نفذتها لله اللي خروجه فوق كده، انما انت بتقول عسى الله ان يفعل، يبقى رجاء من الله، اتجاب او لا؟ فاذا الله قال عن نفسه عسى الله ان يكف، يبقى ادي معنى قول العلماء وعسى بالنسبه لله رجاء محقق، لانه طمع في كريم، ومش طمع في كريم منك، ده هو اللي قال، هو اللي ايه؟ اتفهم الدين؟ اتفهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا. ليه؟ أم قال لك لأن أصحاب البأس من الخلق أهل أغيار، مش كده ولا لا؟ اللي قوي يقدر يحارب يمكن يجيله شوية مرض كده يمنعه، يجيله شوية رعب يخلخله أيضا، مفهوم؟ طب لكن واحد الفعل واهب القوة للغير على أن يفعل يبقى أشد بأس ولا لا؟ والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ساعة ما تسمع نكالا وتنكيلا والمادة ونكل به وكل المادة دي اللي هي من النون والكاف ومن الايه واللام، ان دي مأخوذة من القيد النقل وهو الايه القيد. ساعة ما تفعل عذاب على جريمة يقولوا اللي شافه الذي ارتكب الجريمة عذب عذابا قاسيا، يعملوا ايه؟ يخافوا انهم يعملوه، فكأنك قيدتهم بالعذاب الذي لحق بأول مجرم أن يفعله. ولذلك يقولك لأجعلن فلان نكالا، يعني ايه؟ أنا أعذبه عذاب بحيث اللي يشوفه يقول عمري ما عمل الجريمة اللي هو عملها ما دام العذاب ده. يبقى إذن تنكيل يعني ايه؟ يبقى النكال والنكر وكل دي معناها طيب يمنع الإنسان أن يتحرك نحو الجريمة، أو قيد يمنع الإنسان أن يرجع إلى الجريمة في ذاته أولا أو في من يراه إيه ثانيا. الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب، وقلنا أنه لا يوجد واحد فيه مجمع مواهب، يعني فيه مواهب في كل حاجة، مفيش. ليه؟ لأن فكر الإنسان وقدرة الإنسان وطاقة الإنسان وزمن الإنسان وظروف الإنسان ما يجعلوش يبقى إيه عنده موهبة في كل حاجة، إنما ربنا يدي ده لحظة من المواهب ويدي للثاني لحظة من مواهب أخرى. ليه؟ علشان يتكاملوا مع بعض، لان لو المواهب ده عند دي نستغنى عن بعض. والله يريد منا مجتمعا ايه متفاند متكامل، يقوم اللي رفقته اجده عند مين؟ عند الغير. انت مثلا تجد واحد ما تشتغل بالهندسه مش كده ولا لا؟ انما لما تجيله شويه مغص ولا شويه حاجه يبقى عايز طبيب ولا لا؟ والطبيب عايز يبني عيادة ولا عايز يبني مش عارف ايه؟ يعود المهندس خلاص؟ وبده يعمل مثلا العقد عشان يعمل مقاولة فندقة، بده المحامي ولا مش بده ايه؟ وبعدين بده اللي حيمسك ويبني، وبده اللي حيمسك ويه ويغفى، وبده اللي حيعمل ايه؟ اللي حيعمل يدهن الزيت، وبده اللي يعمل صيحة. الله، فيه واحد يقدر يعمل العملية دي كلها؟ شوف طبعا الاول لو ان فيه واحد يستطيع انه يعمل كده يقولك مش هيحتاج لحد، ولما ما يحتاجش لحد يحصل تقاطر في المجتمع ولا لا؟ ولذلك ليتخذ بعضهم بعضا ايه فكريا. الناس لما تقول ان ربنا فضل بعض الناس على بعض درجات ما خدوهاش الا في الفلوس بس، نقول له لا يا اخي ان فضلك في القوة والجسم يبقى ده برضو ايه رفعة، مش كده؟ فضلك في التفكير رفعة، في الحلم رفعة، في أي حاجة مفضل أنت مفضل ومفضل عليك. يبقى لما يجي يقول ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات نقول له طيب أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ لما ينظروا للمال يقولوا لك فلان بس هم دول الأغنياء والباقي لا، نقول له ما تنظرش للزاوية دي بس، انظر للإيه؟ للزوايا كلها. لما تنظر للزوايا كلها تجد انت مرفوع في شيء ومرفوع عليك في اشياء، والاخر مرفوع في شيء وانت في المرفوع فيه مسخر لغيرك وهو في المرفوع فيه مسخر لك. يبقى لما عمل العملية ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، من الذي اتخذ الآخر سخرية؟ يبقى كل واحد مسخر للتاني، كل واحد مسخر لمين؟ للتاني. ما دام الأمر كذلك يبقى يجب أن لا نترك الفرد في البيئة الإيمانية فجا، يعني واحد بس الوقت، بل على كل ذي موهبة يفقدها الغير أن يمده بهذه الموهبة. فبعد أن كان فذ يعني فرد يبقى شافع، يبقى إيه الشافع؟ هو إيه؟ ما هو الشافع والوصل، الوصل يعني واحد والشفع يعني ايه؟ اثنين. قل لك بقى انت كويس في حاجة ضمها لمين؟ للتاني، عشان يبقى ايه؟ يبقى شفع. يبقى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب ايه؟ منها. طب الشفاعة الحسنة هي ايه؟ انتوا خدتوا بالكم من حتة الشفعة؟ فلان خد الحتة دي بالشفعة؟ يعني ايه خدها بالشفعة؟ لانه بعد ما كان له حته ارض كده هيجعل الارض الثانيه تنضم للاولى، يبقوا ايه بعد ما كانت ارض بقت ايه؟ ارضين. طب على الاول واحد اشتري، تقوم تقول له لا هاخدها بالشفعه. فبعد ان كان للارض دي شاري واحد، انا دخلت شاري انا راه وانا اولى. الله، يبقى دي معمل ايه؟ معنى الشفعه. يبقى من يشفع يعني من يقوم بتعديته أثر الموهبة منه إلى غيره من إخوانه المؤمنين، يبقى يكون له إيه؟ نصيب منه. طب إيه الشفاعة الحسنة بقى؟ تكون في طاعة الله وتكون بلا مقابل عشان ما تبقاش رزق. يبقى إذا كل واحد عنده موهبة متميز به يروح لواحد ما عندوش ويضم نفسه له. فبعد ان كان فردا في ذاته بقى ايه؟ بقى شرط بقى قاله. ولذلك تقول فلان هيشفع لي عند فلان، بيمسك حاجة مش غادر عليها يقول لك تعالى والله يشفع لي عند فلان، يعني اكنك ضميت ايه؟ ضميت صوتك ايه؟ لصوته. ولذلك الحق سبحانه وتعالى فيما يروي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا داود قال له الله يا داود إن الرجل ليعمل العمل الواحد أحكمه به في الجنة، أحكمه به في الإيه؟ يعني إيه أحكمه به في الأول؟ يعمل النهاردة قولي في الجنة، أقعد ده هنا وده هنا، أقول له تعالى أنت كده يدخل هنا، يعمل قولي، يعمل إيه؟ مش ياخد منزلة، ده هو يتصرف في اعطاء المنازل كمان. ان الرجل ليعمل العمل الواحد احكمه به في الجنه. قال يا رب وما ذاك؟ قال مؤمن يسعى في حاجه اخيه. شوف بقى الدقه، شوف دقه الاداء. يسعى في حاجه اخيه يحب ان يقضيها، قضيت او لم تقضى. مش بقول لك اقضيه، لا، انت تحب ان اقضي. ليه؟ ام قال لك لانك اديت حق نعمه الله عليك فيما تفضل به، ولم تسخط غير الواجد للموهبه على ذي الموهبه. يقول يا سلام، ولما يبقى عنده موهبه بتنفعني، لما يبقى عنده موهبه بتنفعني، يقوم يشم من نفسه ايه؟ الحقد على ذي الموهبة. يقول لك دائما الموهبة دي عنده بتنفعنا. اذا الحق سبحانه وتعالى من يشفع كفاعة حسنة يكون له ايه؟ نصيب منها. والمقابل بقى، لان ما بيشرحش بس للاخيار، ده بيعمل للاخيار ترغيب، وبيعمل للاشرار ترهيب. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له ايه؟ كفل منها. شوف المخالفة، الكلمة النصيب دي لما يقول له أنت لك في مالي نصيب، بالله مش يصلح بخمسة المية وبعشرة المية وبعشرين المية وبتسعين المية، يصلح. إنما لما يقول له لك

وبعد كده يكون لك ايه باديا خاصية الانابيب الشعرية، يتغذى كده بالانابيب الشعرية. قول له طيب يا سيدي علشان بس ما تتفلحش، ايه يعني انابيب شعرية يا سيدي اللي انت بتقول على ما هو النبات بيبقى له جذر رفيع كده، يوم الجذر الرفيع ياخد الايه الغذاء، المية اللي دايب فيها العناصر، المية اللي دايب فيها الايه، ويطلعها بقى كده وبتاع وتعمل الدورة في العرق والاكل وتفهم. قول له طيب الانابيب الشعرية، قال لك يعني ايه انابيب شعرية؟ يعني انابيب الفتحة بتاعت الانبوبة يدوب تسع الشعرة بس، يوم لما يحطها في الاناء تلتفت تلاقي الانابيب الشعرية فيها فيها السائل، لما يرتفع الماء عن مستوى الايه؟ مستوى الحوض. طب لما ارتفع الماء عن مستوى الحوض ده الماء بتاع استفراغ، قال لك ما هو الميه دي عليها ضغط كده، لما يجي الضغط يقوم يطلعها في ايه؟ في الانبوبه الشعريه، الشعريه. ولذلك انه يسعف الانبوبه ما يطلعش، لان هيجي ضغط على الاخر، يوم الضغط اللي هنا يجي الضغط اللي هنا تطلع شعره. تقوم تقول له طيب لما بتجيب حاجه ماده ملونه وتحطها في الحوض وتجيب انابيب شعريه وبعدين تطلع السائل الملون في الانابيب الشعريه، هناك انبوبه تاخد ماده وانبوبه ثانيه تاخد ماده ثانيه، ولا كلهم بياخدوا من الناس؟ لا يا اخويا، الشعيرات بتنزل في الارض، ودي تاخد اللي صالح لها وتسيب اللي مش صالح، ودي تاخد اللي صالح وتسيب. طب ايه الحكايه بتاعته؟ اللي يسموه الانتخاب الطبيعي، هم يسموه ايه؟ معنى انتخاب يعني اختيار، والاختيار يعني لازم عقل يفكر ويرجع، وهي ملهاش عقل تقول الطبيعي، لا قول انتخاب الهي، انتخاب ايه؟ انتخاب الهي، مش كل حاجه والطبيعه، الطبيعه ايه؟ ان كانت الطبيعه فلازم اللي بتاخده العناصر السائل ده يطلع كله في الشكل، لا دي بتاخد الماده كده ونفضله بعضها على بعض في الايه؟ ولذلك شوف العظم، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. يبقى الله كان على كل شيء مقيتة تشمل ايه؟ كل حاجة. وكان الله على كل شيء مقيتة. ساعة ما تسمع كان الله، اياك ان تجعل لكان ملحظ في الزمن. لما تقول كان زيد غنيا، طب ما يمكن افتقر دلوقتي، مش كده ولا لا؟ لكن لما تقول كان الله وما زال، ليه؟ أم قال لك لأن اللي كان ويتغير عن مكان هو من تدركه الأغيار، إنما من يغير ولا يتغير زي ما كان هو الأمر. بقى الاول قال لنا على الشفاعة، عد موهبتك الى الغير عشان بدل ما هو فرد لوحده في المسألة يبقوا ايه؟ يبقوا اثنين. يبقى معناها انه بيردد الفايدة ليك ولا لا؟ قال بيردد الفايدة لواحد ولا للكل؟ قال لك ما هو ده هيعدي لي وده هيعدي لي ويعدي لي، بقى بيرب الفايدة لايه؟ للكل. واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يريد أن يربد يعني يزود معنى الحياة. طب حييتم يعني إيه؟ الكلام السطحي الأولي فيها إذا حييت يعني حياك واحد وقال لك السلام عليكم، هي دي. كان العرب قديما يقولوا إيه؟ حياك الله، مش كده؟ حياك الله. وبعدين لما جه الاسلام عمل التحيه في اللي فوق ايه؟ السلام، مش كده؟ كويس. تحيتهم يوم يلقونه ايه؟ فسلموا على انفسكم تحيه من الله، مش كده؟ يبقى اذا كلمه حياك الله نفهم معناها الاول، حياك يعني ايه؟ اولا نمسك ماده الكلمه وهي الحاء والياء اللي منها الحياة بتاعتنا. الحياة إذا نظرت إليها بتاخد معنى سطحي عند الناس، وهو ما نشأ عنه الحس والحركة في ايه؟ اول ظاهرة فيه وبعدين في الايه؟ في الحيوانات، وبعدين اترقينا برضو قلنا ده بالايه؟ في النبات. مش كده؟ لا، لو انت ترقيت بقى في الفهم تجد كلمة الحياة منتظمة كل اجناس الوجود حتى الجماد، بس انت ما تعرفش الحياة الا بالايه؟ حس الحركة بتاعتك دي. لما تيجي يعلمونا في المدارس المغناطيسية، طبعا كلنا شفناها، وبعدين حبينا نعمل قضيب ونديله مغناطيسية. كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الحديد قطعة المغناطيس وايه؟ ويمشي بقى في اتجاه ايه؟ ليه في اتجاه واحد؟ عشان يخلي الجزئيات، لان ان عملتها كده وعملتها تاني كده اللي انت رتبته يطلع بره، فلازم تيجي ايه؟ فحقه يبينولي ان الجسم الجامد اللي هو قطعه الحديد الجامده دي اللي انت بتشوفها جامده وتجيب عليها الحته اللي فيها مغناطيسيه وتمررها عليه، هي جامده في نظرك انما فيها ذرات دون ادراكك عماله تتعبس وبتتحرك. ما هو ما دام بتتعيد ايه يعني؟ الثوارب كلها تيجي كده والموجبات تيجي كده وبتاع، تبقى بتتحرك ولا لا؟ انما انت ما عندكش القدره لادراك ايه؟ حركتها. ام قال لك علشان يقربها الجيل التلميذ عمل ايه؟ جاب انبوبه زجاجيه وحط فيها ايه؟ براده الحديد، وجاب القضيب الممغطس وعمل ايه؟ كده؟ ام شاف البراده من جوه بتعمل ايه؟ قعد يعمل كده يعمل كده لحد ما البراده ايه؟ فعلم ان القضيب الحديد اللي غير ممغطس لما مر عليه القضيب الممغطس في اتجاه واحد ابتدى يعمل فيه مغناطيسيه ويكذب. معنى يكذب يعني ايه اللي حصل؟ يبقى تاثر بالقضيب الممغطس ولا لا؟ ولما تاثر ابتدى يكذب ولا لا؟ طب ما دام تاثر يبقى عنده حس كده، وما دام انقلبت الثوارب في جهه والموجبات في جهه يبقى عنده حركه. بس انا لا عارف يحس ولا عارف الايه، مش قادر، ما عنديش المقاييس الا شبهه ولا يحس وحركه، مش قادر. طب افرض ان احنا عمالين كده نتحرك وبعدين جت مثلا طياره من عالي وخدت الصوره بتاعتنا دي اللي بياخدوها مثلا في المطار، لما ياخدوها وتبقى قريبه تقوم تشوف الحركه، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الحركه، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الايه؟ الحركه، لحد ما تلاقيها شيء ايه؟ ثابت. هي مش ثابته، هي متحركه بس الحركه بقت دقيقه جدا جدا لدرجه انها لا تدرك. كذلك عود الحديد. الله، يبقى اذا عود الحديد ده الجماد ده اهو ابتدى يتاثر ولا ما يتاثرش؟ لانه لو لم يتاثر يبقى فيه تأثير وفيه ايه؟ جسد. التأثير دليل على انه حصل عنده حس، والتانية حصل عنده ايه؟ يجذب، يعني يعمل الله. يبقى اذا كل حاجة فيها ولا ما فيهاش؟ ما دامت الحياة فيها حس وحركة يبقى كل شيء فيه ايه؟ بس حياة ايه؟ تناسبه. ده على الأول. لما انت اذا جيت للقرآن بقى علشان تشوفه كيف عالج هذه القضية، يقول ايه؟ كل شيء هالك. اما كل شيء هالك الا استثني وجه الله عن ذاته، وكل شيء يبقى ايه؟ طب هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياة. يبقى اذا كل شيء فيه حياة. يبقى كل شيء فيه حياة. وإلا القضية ما يبقاش لها معنى في القرآن. امسك بقى كل شيء هالك. معنى هالك يعني ايه؟ مفيش فيه حياة، مش كده؟ طيب، وما دام كل شيء هالك إلا وجهه يبقى كل شيء فيه حياة. فحين يأتي الإذن من الحق إن كل شيء إلا ذاته هو اللي يبقى خلاص كل شيء شيء. طب يقول له طب ومين قال لك إن هالك دي يعني مفيش فيه حياة؟